وإذا كلف بعمل خارج العمل الرسمي المطالب به من حقه أن يطالب بأجرة ذلك العمل إذا كان مثله ويستحق الأجرة، لأن الوظائف إذا وصل الإنسان إلى حد معين وإن عمل خارج الدوام الرسمي لا يعطى شيئا من ذلك من الأجر. الأخذ من بيت المال نوع من الغلول، وهو أخذ للمال من غير حلة، وهو تخوض في المال بدون حق. والمسلم عليه أن يتجنب طرق الخسب إلا مما أباحه الله جل وعلا للعباد. النبي حذر صلى الله عليه وسلم من الغلول، الله يقول في الكتاب ومن يغل يأتي بما غل به يوم القيامة، يأتي بما غل. فالنبي بيّن ذلك قال لا أنفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رها أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر أو رقاع تخفق، ثم يقول يعني أغثني. فمثل ذلك أداء العمل وقبض الراتب كاملا يكون قد أخذ ماله الحق بأخذه، أو يغيب عن العمل من دون عذر يعتبر في نظام ذلك العمل ثم يقبض الأجر كاملا، أو يترخص لنفسه بما لا ترخيص فيه، فإن هذا من الكسب الذي يدخله الحرام، والكسب المحرم له أثره على القلب وضعف البصيرة وعدم التمييز بين المشتبهات، والوقوع في المحرمات دون أن يميز أمرها، فإن تنمية الجسم وتغذيته بكسب مدخول مختلط من حلال وحرام من شأنه أن يفسد على المرء حياته، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل أم محمد تقول هل الكحل يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ أما الكحل المعروف فإنه لا يمنع، وأما إذا كان الكحل طلاء على الموضع فله أثره، لكن الظاهر أنه مجرد صبغة للجلد أو للبشرة فلا يؤثر إن شاء الله. والمرأة أيضا ينبغي أن تعرف ذلك، ما كان من صبغة مانعة وصول الماء إلى الموضع، والموضع الذي ينبغي أن يصله الماء ليس داخل العين وإنما كان خارج العين، فهذا الطلاء الذي يغطي جفن العين إذا كان طلاء يمنع وصول رطوبة الماء إلى بشرة جفن العين يكون مانعا من تطهير ذلك الموقع. أما دخول الماء إلى داخل العين فقد يضر العين، والله جل وعلا لم يشرع لنا أمرا ضرره ظاهرا. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة أم محمد تسأل عن هذا الدعاء، هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأرق؟ اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، اللهم أهدئ ليلي وأنم عيني. لا، هذا ليس بحديث، وإنما هو مما يصفصفه الدعاة الذين يدعون، لأن غارة النجوم حتى قد لا ينام الإنسان حتى في النهار. قوله ليس في المحرم، لكن ما كان واردا على النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الأرق أولى منه أفضل، وأنا أنصح السائلة ومن يسمع سواها بمراجعة كتب الأذكار. على سبيل المثال كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، وهو شرح لعدة الحصن الحصين لابن الجزري. ابن الجزري متوفى في القرن التاسع، من أقران حافظ بن حجر، وهو من علماء القراءات وله مكانته في الحديث. والشوكاني كذلك من علماء القرن الثالث عشر، فشرحه نفيس جدا على تحفة الذاكرين، وفي أبوابه ما يتعلق بالأرق، وكذلك أذكار الإمام النووي وغيرها. يقرأ الإنسان في الأذكار يستفيد علما، ويستفيد أذكارا مختارة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير له من أن يأتي إلى كلمات مسجوعة ونحو ذلك. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.